السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، الذي أرسله الله هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى وأشكره على ما من به علينا من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، ومنها نعمة هذا اللقاء الطيب المبارك في رحاب دولة الإمارات العربية المتحدة وفي دبي، في هذا البيت من بيوت الله عز وجل، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اللقاء فيه لقاءً تحفه الملائكة وتتنزل على الحاضرين فيه السكينة، ويذكرهم الله عز وجل في من عنده، إن ربي جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن فقه الاختلاف حديث مهم في غاية الأهمية، وتأتي أهميته من عدة أمور. الأمر الأول أن هذه القضية قد عُني بها الكتاب والسنة، وهذا دليل على أهميتها، ولهذا كم هي النصوص التي جاءت في الاعتصام والاجتماع ونبذ الفرقة والخلاف والانقسام. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، وذكر منها: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وتبدو خطورة الخلاف في بيان فضل الاجتماع، وقد توارد أهل العلم وسلف هذه الأمة وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان على العناية بهذا الأمر، العناية بأمر الجماعة. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى الجماعة حقاً وصواباً والفرقة زيغاً وعذاباً. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ثم إن الاجتماع والائتلاف أصل من أصول الدين. الخلاف أيها الإخوة أمر فطري، قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فالاختلاف في الطبائع وفي البيئات وفي المأكولات والمشروبات والاهتمامات أمر جبلي ينبغي على الإنسان أن يقر به ليكون توطئةً، لأن الخلاف ليس أمرا مستغربا، وإنما هو أمر جبلي فطري، لأن الله عز وجل خلق الناس ومايز بين عقولهم وقرائحهم، وإنما تؤتى الأمور منه على قدر القرائح والفهوم. ولهذا في قصة داود وسليمان: ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً. فهذه الأمور ينبغي أن تكون مسلمات في هذه القضية المعروفة، بحيث لا يضيق المسلم ذرعاً بالاختلاف. والاختلاف والائتلاف منهج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا سار الصحابة رضي الله عنهم على هذا المنهج في الاجتماع وتآلف القلوب وسلامة الصدور. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة الأحبة، وتأتي أهمية هذا الموضوع في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن والاختلافات، وأصبح الناس في كثير من أمورهم يختلفون على أمور هي من الأمور الواسعة التي فيها سعة في هذا الدين، وحصل فيها اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأربعة، بين الصحابة رضي الله عنهم والأئمة الأربعة والتابعين. ولم تكن هذه الخلافات الفرعية في فروع الشريعة مدعاة إلى النزاع والخصام والانقسامات والاتهامات والردود والطعون في المقاصد والنيات. ثالثاً، أن هذا العصر عصر الإعلام وعصر ثورة التقانة وشبكات المعلومات، وكم سُخِّرت مع شديد الأسف هذه الأجهزة في تفريق كلمة المسلمين وفي بعثرة صفوفهم وفي إذكاء الصراعات المذهبية والاحتقانات الطائفية والنزاعات والشحن في الفرقة بين المسلمين، مما جعله أعداء الإسلام سبباً في تفريق كلمة المسلمين وبعثرة صفوفهم. فنحن أحوج ما نكون إليه اليوم إلى اجتماع القلوب ووحدة الصفوف واجتماع الكلمة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسباب الاختلاف تعود إلى عدد من الأسباب التي ذكرها أهل العلم، ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام والموافقات، والإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وشيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وولي الله الدهلوي في كتابه الإنصاف في أسباب الاختلاف. ذلكم أيها الإخوة أن الأدلة تنقسم إلى أربعة أقسام في دلالاتها، منها ما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، ومنها ما هو قطعي الثبوت ظني الدلالة، ومنها ما هو ظني الثبوت قطعي الدلالة، ومنها ما هو ظني الثبوت ظني الدلالة. أما القسم الأول الذي هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة فلا مساغ فيه للخلاف، فلا مساغ فيه للاختلاف، كالأصول العامة وأصول العقيدة والنصوص الشرعية في مجمل الإسلام وأركانه وتعاليمه وما جاءت به قواعده الشرعية ومقاصده المرعية في حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، وفي السعي إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد. أما الأمور الثلاثة الأخرى التي هي قطعي الثبوت وظني الدلالة هذه مما جعل أهل العلم يتواردون في النظر إليها، إما أولاً أن النص لم يبلغ هذا الإمام الحديث، لا سيما الحديث، فهناك أحاديث قد تخفى على بعض الناس وعلى بعض الأئمة، بل إن الصحابة رضي الله عنهم لم تبلغهم بعض الأحاديث، كما في قصة أبي بكر رضي الله عنه في توريث الجدة، قال: لا أجد لها في كتاب الله شيئاً، ولا أعلم لها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً. فقام المغيرة بن شعبة وشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، وشهد معه محمد بن مسلمة، فأقر ذلك رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا في عدد من المسائل. إذن من أسباب الاختلاف أن يكون الإمام لم يبلغه الحديث، ثانياً أن يكون الحديث بلغه لكنه نظر فيه نظر المتأمل والمستنبط للأحكام، فأداه استنباطه إلى حكم قد يخالفه فيه غيره من الأئمة. مثال ذلك قصة الصحابة رضي الله عنهم يوم غزوة بني قريظة، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. الصحابة رضي الله عنهم لما حل وقت العصر اختلفوا، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أرادنا أن نعجل المسير فلا نصلي إلا في بني قريظة، ومنهم من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أراد الحث والاستعجال ووقت إدراك الصلاة حيث وجبت فإن الإنسان يصليها. ولهذا كان نوعان من الصحابة رضي الله عنهم، فلما وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فأقر كلا الفريقين على اجتهاده، وقال للذي صلى: أصبت السنة، وقال للذي لم يصل إلا في بني قريظة: زادك الله حرصا، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا حديث أنس في الصحيح قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منا الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يرون الخلاف من السعة. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما يسرني أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لقد كان في اختلافهم سعة للأمة. وهكذا فهم الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا وجد من الصحابة ووجد فيهم الخلاف. ابن عمر رضي الله عنه معروف بالأخذ بالاحتياط، وابن عباس رضي الله عنه معروف بالأخذ بالرخصة. وهكذا الصحابة رضي الله عنهم منهم من ينظر إلى الأحكام والأدلة من باب الاحتياط، ومنهم من يرى أنها من باب التيسير والرخص فيأخذ بها. وفي هذا مساغ معتبر عند أهل العلم منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا اختلفوا في مسائل في العبادات وفي المعاملات وفي الفرائض وفي أيضاً الجنايات وفي غيرها من المسائل، وكان الخلاف سائغاً، وكانت أيضاً القلوب سليمة. ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان رضي الله عنهم أجمعين، صلى خلفه في أيام منى في أيام التشريق، والسنة القصر، لكن عثمان رضي الله عنه اجتهد ورأى أن الصلاة تتم في هذه الحال لأنهم أقاموا، فتكون الصلاة صلاة مقيم. فابن مسعود رضي الله عنه صلى خلف عثمان، ولما سئل عن ذلك قال: الخلاف شر، الخلاف شر. وهذه قاعدة كان الصحابة رضي الله عنهم والأئمة من بعدهم يتحاشون الخلاف، لا سيما في مسائل الفروع. وأيضا من بعدهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة النعمان، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، ومنهم الأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغيرهم من أئمة الإسلام كانوا يفقهون الخلاف. ولهذا وجد بين الأئمة الاختلاف في المسائل. الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت في صلاة الفجر، الشافعي رحمه الله يرى القنوت، فكان الإمام أحمد قال: لو صليت خلف شافعي لقنت. ولما سئل رحمه الله عن الوضوء من الحجامة ومن الرعاف وهو لا يرى إلا أنه ناقض للوضوء، قال: كيف لا أصلي خلف الإمام مالك بن أنس؟ وهكذا كان الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم. الإمام أحمد والشافعي قالوا: يزورك أحمد وتزوره، قلت: الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وهكذا كان الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم. وبعد أن دبت الخلافات وضعف فقه الاختلاف في الأمة، استغله أعداء الإسلام للوقيعة بين المسلمين، وإلا كانت الخلافات موجودة وكان الأئمة الأربعة متواجدين متضافرين، وكانت قلوب بعضهم سليمة لبعض، ولم يكن الخلاف بينهم مدعاة إلى النزاعات والخصومات. واليوم لما أن جهل كثير من الناس حقيقة وسطية الإسلام واعتداله وشموله ويسره ورفع الحرج فيه، وأنه يجمع القلوب كما اجتمعت قلوب الصحابة رضي الله عنهم والأئمة من بعدهم، استغل أعداء الإسلام واستغل قليل البضاعة والمزجاة بضاعتهم في العلم، ولم يفقهوا فقه الاختلاف، ووجدت هناك نوابت في الأمة في التكفير وفي التفجير وفي التدمير وفي حمل السلاح على المسلمين حتى في مسائل في الفروع. وأنتم تعرفون اليوم تلك التنظيمات والانتماءات الضالة المنحرفة التي ترفع السلاح على المسلمين وتستحل دماء المسلمين وأموالهم وديارهم وأمنهم، وترى الخروج على ولاة أمرهم. وطائفة أخرى خالفوا والعياذ بالله منهج الصحابة رضي الله عنهم، وطعنوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح عندهم من المذهبية والطائفية والحزبية والعصبية ما يفت في عضد الأمة الإسلامية. فعلينا أن نحذر جميعاً، الأمة كلها ولله الحمد والمنة ما دامت على الكتاب والسنة فإنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولهذا فإنه يجب على المسلم أن يراعي فقه الاختلاف وآداب الاختلاف بين الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم، فلا يثرب في مجال السعة، ولا يخالف ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله من الحرص على اجتماع القلوب. ولذلك فإن من القواعد المهمة أنه ومن القواعد التي قررها أهل العلم، ومنها ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، أنه أن القاعدة الشرعية أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد ما لم تخالف نصاً صريحاً صحيحاً، أي قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. فهذه قاعدة عند أهل العلم يتفرع منها قاعدة أن الخروج عن الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، وأنه لا إنكار فيما اختلف فيه. يقول سفيان الثوري رحمه الله: لا أرى لأحد من إخواني أن يختلف في شيء قد اختلف فيه الأئمة رضي الله عنهم وأرضاهم، أي يعني لا يكون خلافه مدعاة للنزاع والعداوات والشقاق. ولهذا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كلهم أهل الإسلام وأهل الكتاب والسنة والذين يحرصون على الأدلة. الإمام أبو حنيفة يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الشافعي رحمه الله يقول: إذا أتاكم من قولي أو من مذهبي ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام فخذوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واضربوا بقولي عرض الحائط. والإمام أحمد رحمه الله يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا لاح الدليل الصحيح الصريح فكلهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم. لكن هناك أسباب تجعلهم يختلفون، منها ما ذكرنا: عدم بلوغ الدليل، أو الاختلاف في الاستنباط وجه الاستدلال من الدليل، ومنها أيضاً أن يكون الدليل منسوخاً. قد يكون الدليل منسوخاً والإمام لم يبلغه الناسخ. ومنها أيضاً الخلاف في الترجيح، والخلاف في النظر في المصالح والمفاسد، والخلاف أيضاً في أصول المذاهب الإسلامية. فمثلاً الإمام أبو حنيفة رحمه الله يتوسع في الأخذ بالقياس، والإمام أحمد رحمه الله يحرص على الاحتجاج بالدليل ولو كان الحديث ضعيفاً. مالك رحمه الله يرى أن عمل أهل المدينة حجة يحتج به، خلافاً لما عليه جمهور أهل العلم. الشافعي رحمه الله لا يرى الاستحسان، وهكذا. إذن الأئمة رحمهم الله لهم أصول في مذاهبهم من خلال الاجتهاد، ولهذا فإن مساغ الاجتهاد ومدارك الاجتهاد والإحاطة بشروط الاجتهاد وأسبابه والنظر فيه مما يختلف في أهل العلم، فهذا يؤديه اجتهاده إلى هذا الحكم، وهذا يؤديه اجتهاده إلى هذا الحكم، وهو أمر سائغ لا يجوز فيه النزاع ولا الاختصام ولا العداوات والبغضاء والحسد والأحقاد والشائعات المغرضة. إن في إذكاء الاختلافات بين المسلمين فرصة لأعداء الإسلام وممن اختطفوا بهاء الإسلام وجماله وكماله ووسطيته واعتداله إما إلى الغلو أو إلى الجفاء. إن أولى المسلمين أولى بالمسلمين أن يجتمعوا على القواسم المشتركة وعلى ما يتفقون عليه مما يدل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويناصح بعضهم بعضاً فيما يرون من اختلافات في المسائل. وقد حصلت النصيحة بين أهل العلم، بين الصحابة رضي الله عنهم وبين الأئمة الأربعة، وإلى عصرنا الحاضر وأئمة العلم يتناصحون لكن بالآداب والأساليب الشرعية وفيما بينهم، ولا تخرج الشائعات المغرضة عن العالم أو عن طالب العلم بمجرد أنه خالف في مسألة أو في فرع من فروع الشريعة. ولهذا ينبغي أن نفقه الخلاف، وفي هناك فرق بين الخلاف والاختلاف. الاختلاف قد يكون محموداً، لكن الخلاف هو الشر الذي يدعو إلى النزاع وإلى الخصومات وإلى المشكلات. ومن القواعد المهمة وجوب تصحيح النية في فقه الاختلاف، وحمل أهل العلم على أحسن المحامل، فلا يجوز أن نتكلم في أعراض العلماء أو نخطئهم أو نجهلهم أو نفسقهم أو نبدعهم فضلاً عن أن نكفرهم. هذه مصيبة يقع فيها بعض الناس، بل وهم من الأحداث الصغار ممن هم متعالمون لم يعرفوا شيئاً من الأحاديث ولا من النصوص، لم يعرفوا العام من الخاص ولا المطلق من المقيد ولا الناسخ من المنسوخ ولا المجمل من المبين، وإنما قد يكون أحاطوا ببعض الأدلة والنصوص. وممن يتكلمون في أعراضهم أو يغتابونهم أو يوقعون البلبلة ضدهم من شابت لحاهم في العلم ومن حنيت الظهور وثنيت الركب في مجالسهم ولهم من السبق في الإسلام قبل أن يولد هؤلاء. فعلينا أيها الإخوة لا سيما الشباب وطلاب العلم أن نفقه آداب الاختلاف، وكما قلت إنه سعة وإنه يسر في هذا الدين، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إن الطعون في النيات وإن التهم والاتهام في المقاصد أمر خطير ينبغي علينا أن نحذره، وينبغي على العالم وطالب العلم أن يعالج النية دائما وأبدا. إنما الأعمال بالنيات، أن يحسن قصده، أن يكون ذا نية صالحة وإرادة حسنة، وأن يكون أيضاً مع هذه الإرادة إدارة للنفس، إرادة في النية وإدارة للنفس، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وشأن المخطئ للعلماء والمبدع لهم والمفسق والمضلل أنه يزكي نفسه كأنه يقول أنا الذي على الحق وغيري على الباطل، وهذه تزكية للنفس. والله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم. ومن الآداب المهمة والضوابط في فقه الاختلاف توطين النفس على الرجوع إلى الحق. الكتاب والسنة هما المرجع والفيصل عند النزاع، فإن تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يقول الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: فعلى المسلم أن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قبول الحق ممن جاء به. وقد قبل عمر رضي الله عنه الحق من امرأة، وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. ومن الآداب أيضاً التعامل مع الاختلاف على أنه طبعي من طبع البشر. تريد الناس كلهم نسخة واحدة؟ الناس قد أعطاهم الله عز وجل وفتح عليهم ووهبهم، كل وهبه الله عز وجل، وكل أيضاً له نظر وله اجتهاد، فينبغي أن يقدر هذا وأن يعلم أن الخلاف أمر طبعي في البشر. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: فإن الله تعالى بحكمته جعل أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالا للظنون. وابن القيم رحمه الله يقول: ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إراداتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض واعتداء بعضهم على بعض، فينبغي الحذر من البغي. أما الاختلاف فإنه أمر طبيعي لا يسلم منه البشر. ومن الآداب أيضاً وفقه الاختلاف وجوب مراعاة الأحوال والهيئات والبيئات. ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين له كلام نفيس يقول: والفتوى تتغير بتغير الزمان وتغير المكان والظروف والبيئات والأحوال. ليس معناه أن الدين يتغير، لا، النصوص ثابتة، لكن الاجتهاد والنظر في المصالح والنظر في المفاسد يختلف من بيئة إلى بيئة. ولهذا كان الأئمة رحمهم الله لهم مسائل، وعمر رضي الله عنه مثلا في مسائل الاجتهاد له اجتهادات، ولما قيل له قال: هذا على ما قضينا، أو ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي. وقد اجتهد رضي الله عنه في مسائل كثيرة، منها قتل الجماعة بالواحد، ومنها إقامة حد إيقاف حد السرقة على القطع على السارق، ومنها مسائل كثيرة، وسهم المؤلفة قلوبهم، والأرض المفتوحة عنوة، وما إلى ذلك من الأمور. وأيضا حصل منه اجتهادات رضي الله عنه، وأقره القرآن الكريم على بعضها، وحصل أنه اجتهد في بعضها وبين له النبي عليه الصلاة والسلام الحق في مسائل كثيرة. وهكذا كان أبو بكر وعمر يختلفون في المسائل، منها مثلا مسألة الموقف من أسارى بدر، فكان عمر رضي الله عنه يرى قتلهم، وكان أبو بكر يرى خلاف ذلك، ونزل القرآن، وما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فالحاصل أن هذا الخلاف موجود ووجد بين عثمان وعلي ومعاوية رضي الله عن الجميع. ومما يحمد أيضا في الخلاف النظر إلى المصالح، ولهذا حمد الناس ليزيد ابن معاوية تنازله لمعاوية رضي الله عن الجميع، فحقنا لدماء المسلمين والنظر في المصالح العامة مما ينبغي أن يكون عليه المسلم في النظر إلى المصالح والمفاسد. وكل خلاف أدى إلى مفسدة فينبغي أن يطرح، وكل خلاف تحققت فيه المصلحة فيجب أن يراعى. أقصد أن للأحوال والبيئات والأزمنة والأماكن، فمثلاً اللي في الأقليات الإسلامية في البلاد الإسلامية لهم أحكام ليس معناها أننا نغير الشريعة، وإنما قد يكون لهم من التخفيف والتيسير ما ليس لغيرهم. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله له مذهب في العراق، المذهب القديم، وله لما جاء في مصر كان له المذهب الجديد، وهكذا كان الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم. الإمام أحمد له في المسألة الواحدة أكثر من رواية وعدت روايات، وكلها بالنظر إلى أصول مذهبه رحمه الله وخلاف أصحابه. ولهذا حتى أبو يوسف وحتى الصحابة أتباع الأئمة اختلفوا أبو يوسف ومحمد بن الحسن خالفوا الإمام أبا حنيفة، ووافقوا الإمام مالكا، ومالك وافق الشافعي في مسائل، وهكذا في عدد من المسائل يختلف الأئمة رحمهم الله، وأيضا الأحوال والعادات والبيئات. ولهذا سنة التدرج راعاها القرآن مراعاة للأحوال والبيئات، كما في تحريم الخمر، وكما في أيضا أحكام الصيام. وفرصة أن يذكر هذا الموضوع في هذا الشهر الكريم، لأن هذا الشهر فرصة لاجتماع القلوب وفقه الاختلاف والكف عن كل ما يبعث الفتنة ويثير البلبلة ويزرع الإثارة والأحقاد بين المسلمين وإن اختلفت مذاهبهم. فلنحذر من هذا أيها الإخوة، الصراعات المذهبية والطائفية والتحزب والتعصب الذي يريد أعداء وحدتنا وأمننا واستقرارنا وأخوتنا واجتماعنا أن يشوشوا سلسالها، ولا سيما مع شديد الأسف في مواقع التواصل الاجتماعي. فليكن المسلم على حذر ولا يسلس عقله ودينه للمجاهيل فيقع في الغيبة والنميمة وفي أيضا الوقيعة في علماء الأمة، لأنهم حينما يوقع الخلاف بين الشباب والعلماء يذهب الشباب إلى المجاهيل الذين يفتون في الفتاوى الشاذة، ويفتون في مسائل لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر، ولا سيما فيما يهم الدماء من القضايا الخطرة التي ينبغي أن نتثبت فيها وأن نتورع دماء المسلمين. وقد ظلت فئات تتخذ العنف والتكفير وقتل المسلمين وذبحهم وذبح المعصومين، من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة فضلا عن المسلمين، ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً. ومنها أيضاً أن التعامل مع الظاهر، والله يتولى السرائر، لا تقل لا له هو يريد كذا يقصد فلان يقصد يوقع كذا يريد، لا لا أبداً، نحن نحكم من خلال الاختلاف على الظاهر، وعلم البواطن والسرائر عند ربي في كتاب سبحانه وتعالى. كذلك من الفقه والآداب الإنصاف العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا تمنعكم بغضاء قوم وعداوتهم ألا تعدلوا معهم. العدل حتى مع المخالف، العدل مع اليهودي مع النصراني مع المخالف فأياً كان اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم. الإنصاف لا ينظر إلا بعين واحدة، ينظر بعين السلبيات والسيئات، لا ينظر بعين الإيجابيات. وكثير ممن ابتلي بنقد الولاة والعلماء والأمراء والناس إنما ينظر بعين واحدة إلا هي عين السلبيات. ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم، اتق الله. العدل أمانة والحكم أمانة، الحكم على الناس، الحكم على الناس إذا كان الحكم عليهم في أمور يسيرة فكيف بالحكم عليهم في دمائهم وفي دينهم وفي علمهم وفي عقولهم وأعراضهم؟ فليتق الله المسلمون أن لا يردوا هذه الموارد الخطيرة. العدل والإنصاف بين المسلمين لا سيما طلاب العلم، طلاب العلم الذي يجتهد في المسائل وله 50 سنة 60 سنة في العلم وأخطأ في مسألة واحدة يشنع عليه في مسألة واحدة ويترك هذا الخير الذي بذله، أين الإنصاف؟ أين العدل؟ بعض الناس يلبس النظارة السوداء حتى في الليل، قد تكون في الظهيرة يمكن عشان الشمس، لكن النظر الأسود، النظرة السوداوية القاتمة الإقصائية الآحادية التي فرقت كلمة المسلمين من بعض الناس الذين ينظرون بعين واحدة أو نظرات سوداوية. فليكن المسلم على حذر ولينصف العلماء والولاة ورجال الأمن والمسلمين جميعاً ممن لهم سبق في خدمة هذا الدين، وحذار من الانتماءات الضالة والمسالك المنحرفة، مسالك الخوارج ومن لف لفهم ممن يحملون السلاح على المسلمين وممن يكفرون الناس كلهم. لم يسلم منهم الأمراء ولا العلماء بل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي قتل عثمان؟ ومن الذي قتل علي رضي الله عنه؟ ومن الذي قتل صفوة هذه الأمة ونال منهم وكان خنجراً مسموماً إلا هؤلاء وعداوة وأعداء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداء سنته عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا فليحذر المسلم من التعصب والتحزب، يكون القلب سليم واسعاً ربيعاً يتسع لكل المسلمين وإن اختلفت معهم في مسألة. اختلف الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه مع الإمام أبي عبد الله يونس الصدفي كما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، اختلف وارتفعت أصواتهما، فلما انتهوا من ذكر المسألة قام الإمام الشافعي للإمام يونس وقبله وعانقه وأخذ به وقال: يا أبا عبد الله، أفلا يصح أن نكون إخوة حتى لو اختلفنا؟ انظر إلى هذا الفقه وهذا الأدب، لماذا لا يطبق؟ أينه في تطبيق حياة الناس اليوم؟ اللي بعض الناس فقط ما يهمه إلا يسمع أشرطة فلان وإلا كتب فلان وإلا يصلي مع فلان ويسمع دعاء القنوت ثم يقول الإمام أخطأ في كذا وأخطأ في آية كذا، العالم الفلاني أخطأ في مسألة كذا، ويكتب ويفني عمره. لنتفرغ جميعا، نعم بيان الحق والنصيحة مطلوبة لكن لها أساليبها ولها طرقها الشرعية. الدين النصيحة للإمام ولولي الأمر لكتاب الله لسنة رسوله لأئمة المسلمين وعامتهم، لكن لكل أسلوب، فلا يصح أن ينصح الوالي علانية بل يكتب له يبين له يذهب إليه. أبوابنا أبواب ولاة أمرنا ولله الحمد والمنة مفتوحة وصدورهم، وهذه نعمة علينا في هذه البلاد وفي هذه البلاد المباركة في المملكة في الإمارات في الخليج أن ولاة أمرنا منا ومعنا وفينا، ومن حقهم علينا أن نناصحهم وأن نتعاون معهم على البر والتقوى، ولا ننزع يدا من طاعتهم ولا نكبر ونضخم أخطاءهم. كل يخطئ ويصيب، من له العصمة؟ من الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ وتعر من ثوبين، من يلبسهما يلقى الردى بمذمه وهوان، ثوب من الجهل المركب فوقه ثوب التعصب، بئست الثوبان. وتحل بالانصاف، وتحل بالانصاف افضل حله زينت بها الاعطاف والكتفان. هذه ايها الاخوه بعض ما ذكره اهل العلم في هذه المسائل المهمه، وهي ايضا العلم باسباب الاختلاف، وان منهج هذه الامه ائتلاف لا اختلاف، ائتلاف لا اختلاف، وان حصل اختلاف فانه اختلاف لا خلاف، بمعنى لا يبعث على البغي والظلم والعدوان والنزاع والشقاق. ومن عرف أسباب الاختلاف بين أهل العلم هان عنده معرفة النظر في المسائل، كالترجيح بين المصالح والمفاسد، بين في أبواب السياسة الشرعية لا سيما في النوازل، بين التدرج في مرحلة في مراحل الإنكار، وفي مراحل أيضا الفقه والأحكام، وفي أحكام الضرورة وأحكام الحرج، والنظر في اليسر والعسر، والنظر في الاستضعاف والتمكين، وفقه القوة وفقه الضعف، وعوارض الأهلية، والعلم بموارد الإجماع، لأن الإمام قد لا يبلغه الإجماع في مسألة، وكذا موارد الاجتهاد، والفرق بين الثوابت والمتغيرات، بين الأصول والفروع، بين ما يقبل فيه الخلاف ويسوغ، وبين ما لا يسوغ فيه الاختلاف. والعلم بدقائق المصطلحات، المصطلحات الشرعية، يجب يا طلاب العلم يا شباب الإسلام أن نضبطها. يوم أن لم تضبط المصطلحات الشرعية في الفتوى أصبحت الفتوى بضاعة كل إنسان. يجب أن لا تكون الفتوى إلا لأهل العلم المعتبرين وكبار العلماء. كذلك المصطلحات، يوم شوهت المصطلحات الشرعية أصبح الناس ما يفرقون بين التكفير والتبديع والتفسيق والتضليل والأفكار المنحرفة، بل لربما الحقيقة في مجال البدع وضبطها، وأن ينبغي أن يفرق بين البدع المكفرة والبدع غير المكفرة، وينبغي أن يعرف أيضاً المصطلحات على ضوء ما قرره أهل العلم. مصطلح الجهاد أليس من أعظم المصطلحات الشرعية؟ وقد عدى بعض أهل العلم الجهاد ركناً من أركان الإسلام، ركناً سادساً من أركان الإسلام، لكن لما أن أسيء تطبيقه وأسيء فهمه وفهم الجهاد على أنه حمل السلاح وقتل الناس بدون ضوابط واستعجال في التكفير وأخذ الجهاد بدون شروطه، ومن شروطه الولاية، أن يكون للجهاد إمام يدعو إليه، وإلا في الأمة معذورة إذا لم يكن ثم إمام يدعو إلى الجهاد. والجهاد ولله الحمد والمنة مفهومه واسع، بل ذكر الله الجهاد بالمال في كل المواقع في القرآن الكريم إلا في موقع واحد، وكلها يقدم المال على الجهاد بالنفس. والجهاد أيضا جهاد البيان، جهاد البلاغ، جهاد الدعوة، جهاد تعليم العلم، جهاد الإعلام والكلمة الصحيحة، جهاد المنبر، جهاد الحق في تعليم الناس الخير ودلهم على الفكر الصافي من منابعه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أقول لما شوه موضوع الجهاد أصبح كثير من الناس يطعن في هذه الشريعة من خلال أخطاء فردية ومن خلال أعمال آحادية لا تمت إلى الإسلام بصلة. نعم، كذلك من الأمور المهمة الأخذ بالعواصم من القواصم. الأخذ بالعواصم يعني ما يكون سبباً في النجاة من القواصم المهلكات، العواصم المنجيات من القواصم المهلكات والمنزلقات. ومنها العلم بلوازم حد الإسلام. بعض الناس يجعل من كلامك يبني عليه لوازم باطلة. فمثلاً بعض الناس يذكر في مسائل الخلاف، وقد ذكر من خلال ما انتشر عند الناس اليوم أن هناك أناس يحرمون مسائل اختلف فيها، بل الاختلاف فيها سائغ وواسع، لكنه لا يتورع عن سفك دم المسلمين. أين الفقه فضلاً عن فقه الاختلاف؟ ولهذا لابد من البناء العلمي، لابد من التأصيل، لابد من أخذ العلم من العلماء. واسأل هؤلاء من علماؤهم، تجد أنهم لم يأخذوا العلم من العلماء. هل علماؤكم المجاهيل، أو علماؤكم الشبكات التي لا تعلم، أو المواقع المشبوهة، أو الفتاوى التحريضية والشاذة التي تخالف ما عليه إجماع المسلمين؟ فعلى المسلم أن يحذر وأن يتهم نفسه، لا أن يتهم غيره. أيضاً تكفير المعين والوقيعة في المعين، إذا كان الإنسان لابد مبيناً فليبين المسألة دون أن يتطرق للشخص. لا تتعرض للأشخاص، قل من قال في هذه المسألة أفتى فيها فقد أخطأ، على أن الجرأة في التخطئة تحتاج إلى توقف. وإنما دائماً علينا أن نذكر الخلاف، وأن العلماء قد اختلفوا، وهذا دليل كذا وهذا دليل كذا، والراجح في المسألة كذا، على ضوء الأدلة لا على ضوء الهوى والتعصب والرأي. ليس التعصب للإمام أحمد ولا للإمام الشافعي ولا لمالك ولا لأبي حنيفة، فكلهم أئمة الإسلام، وكلهم مجتهدون، وكلهم مأجورون، فهم إما مصيب له أجران، وإما مخطئ له أجر. وهذا هو الفقه باختصار، إما مخطئ له أجر، وإما مصيب له أجران. وكذلك النصح ينبغي أن يكون بالرفق، ما تقوم لمن أخطأ وتلعنه وتسبه وتكفره وتشمت به وتبث الشائعات وتأتي بجميع أسلحة الدمار الشامل ضد عبد الله، وقد يكون أتقى لله منك وأصلح منك وأقوم لله، ويصوم النهار ويقوم الليل ويقوم بالدعوة إلى الله على بصيرة، ومع ذلك تطعن فيه، وقد يكون خيراً منك عند رب العالمين. فإذا كان الإنسان مأمور أن لا يقول والله لا يغفر الله لفلان، من ذا الذي يتألى على الله؟ فكيف يحكم له باللعن أو بالتكفير، وبالتالي حكم عليه بدخول النار، ولا يجوز الحكم على معين بجنة ولا بنار، كما قرر ذلك علماء هذه الأمة رحمهم الله. فينبغي أن يكون النصح برفق وبيان الحق. دائماً أيها الإخوة، أنت لا تستطيع أن تغلب الخصم إلا بالحجة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ليس باللجاج ولا بالاتهامات ولا بالكلام والأكاذيب والمزاعم والافتراءات ضد فلان وضد فلان، هذه بضاعة كل يجيدها. لكن أين الذي يناظر بالعلم؟ من ناظر بالعلم نوظر بالعلم، وبالتالي يتضح الحق، والجمهور أيضا هو الذي يحكم، وإن كان الحكم دائما من خلال قوة النصوص وصحتها وسلامة الاستدلالات وصحة التعليلات. الغلظة والشدة والتنفير والتكفير من الأخطاء الفادحة في فقه الاختلاف. وفقه الاختلاف يقتضي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقولوا للناس حسنى، الناس كل الناس، فكيف بأهل العلم والفضل منهم. كذلك أيها الإخوة، صيانة اللسان عن حرمات المسلمين، لا تقل إلا خيراً، فليقل خيراً أو ليصمت. كفوا عن أعراض المسلمين، لا سيما العلماء. الذي يريد أن يناصح، أساليب النصح مشروعة، لا يأخذها من التويتر ولا من شبكات المعلومات ولا من الإنترنت، هذه بضاعات يدخلها المحق والمبطل، وعدو الإسلام وابن الإسلام، والجاهل والعالم، وإنما الموفق من أوتي الحكمة. والحكمة كما نبه أهل العلم هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فقد تكون الحكمة أحياناً في موقف ليست هي الحكمة المطلوبة في موقف آخر، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، لكل حالة لبوسها. وهنا يأتي العلم ويأتي النظر في المصالح والموازنات وفي فقه المآلات. يقول الإمام الشاطبي المالكي: ثم إن النظر في المآلات معتبر شرعا. النظر في المآلات يعني فيما تؤول إليه الأمور، إذا آل الأمر إلى مصلحة فهو مصلحة، وإذا آل إلى مفسدة فهو مفسدة، وقد يكون معروف ومصلحة لكنه يؤول إلى مفسدة فلا يعمل. فانتبه، لا تعالج الخطأ بخطأ مثله أو بخطأ أكبر منه. وهذا يحتاجه إخواننا أهل الهيئات وأهل الاحتساب في فقه إنكار المنكر. فينبغي علينا أيها الإخوة أن نرعى وأن نراعي فقه المآلات. والمآلات حينما تذكر الاختلافات وتبث الشرور والفتن والنزاعات والخصومات بين المسلمين، ويتفرغ للبناء والإعمار أعداؤنا ونحن نختلف ونتخاصم فيما بيننا، ومراد النفوس أعظم وأسمى من أن نتعادى فيه وأن نتفانى. تبقى أخي وأبقى أخوك، وتبقى أحبك وتحبني ولو اختلفنا في مسائل، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم والأئمة. هذه شذرات في فقه الاختلاف لا تغيب عن شريف علمكم، أحببت أذكر بها نفسي وإياكم في مثل هذه الأيام واللحظات المباركة. شهر رمضان شهر الإقبال على الله، كم نخطئ حينما نختلف، وكم نسف الحقيقة ولا نراعي فقه الاختلاف ولا الآداب ولا الضوابط حينما نختلف. أفلا يكون شهر رمضان المبارك فرصة للإصلاح؟ بلى والله. فيا من شط بك المزار عن منهج السلف الأخيار في فقه الاختلاف، العودة في رمضان والرجعة إلى الله في رمضان، تب إلى الله وأقبل عليه إن كنت قد وقعت في عرض عالم أو إمام أو ولي أمر أو أي أحد من المسلمين، فادعو له فاستحله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. أتدرون من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: فإن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحج، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى أخذ قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أليس موسم رمضان موسم تفتح فيه الجنان، تغلق فيه النيران، تصفد فيه الشياطين، يعتق فيه من شاء الله من العباد من النار بمن الله وكرمه؟ إنها فرصة لمن سوف في حق نفسه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلنقبل على الله ولنفقه معالم ديننا، وما ضر ديننا مثل جهلة أبنائه فيه واختطاف سماحته ويسره واعتداله ورحمته ولينه إلى أعمال لا تخفى على الجميع. ولهذا ليكن رمضان فرصة العودة والعلاج من هذه المسالك المنحرفة والضالة. وندعو من شذ وظل من أبنائنا وشبابنا إلى العودة إلى حياض الإسلام وما عليه علماؤهم وولاة أمرهم، فليسعهم ما يسع علماءهم. هل هم أعلم من علمائهم؟ لا والله، كلهم أحداث وشباب صغار، ولكن الشيطان كفى الله شره وأعوانه، ومن يريد الشر ممن يغرر بأبنائنا وشبابنا في هذه المسالك المنحرفة لا بلغهم الله مرادهم. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى رب جبريل وإسرافيل وميكائيل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، اللهم ارزقنا الفقه في الدين، اللهم ارزقنا الفقه والآداب عند الاختلاف يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل اختلاف المسلمين سبيلا إلى الشر والنزاع والخصومات فيما بينهم، واجمعهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمعنا على منهج سلف هذه الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا للخير الذي يرضيك عنا، واكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بك يا الله أن نقول عليك ما لا نعلم. نسألك اللهم أن تجمع قلوبنا، وأن توحد صفوفنا، وأن تعافي مرضانا، وأن تشفي جرحانا، وأن توفقنا لكل خير، وأن تقبل شهداءنا، وأن توفق ولاة أمرنا وعلماءنا ورعاتنا والرعية لكل خير يا ذا الجلال والإكرام، وأن تحفظ علينا أمننا وإيماننا ووحدتنا وجماعتنا واستقرارنا، ومن أرادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ على هذه البلاد وبلاد الحرمين وخليجنا وسائر بلاد المسلمين العقيدة الصحيحة والسنة القويمة ومنهج سلف هذه الأمة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ عليها أمنها وأمنها وإيمانها ووحدتها واستقرارها ورخاءها، كف عنها شر الأشرار وكيد الفجار، ورد عنها حقد الحاقدين وحسد الحاسدين من دعاة الإرهاب والطائفية وغيرهم ممن يريد هز ثوابتنا والوقيعة في أصولنا وديننا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.